ما أنتم تحتاجوا أن تدعوا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا. هكذا يا أبا حازم أنتم بحاجة هذا الدعاء، اللهم حوالينا ولا علينا. هذا كان في مضرة ها؟ إذا فيه يعني مضرة مضرة الله المستعان. لا العقبة البالغة اليوم ربع ساعة طيب ناخذ ما تيسر، هذا الكتاب كبير والوقت قصير. هل اللباس من الأمور الشرعية أم من الأمور من المباحات؟ عند من اللباس هل هو من الأمور الشرعية أم من المباحات؟ السؤال سهل، من سيجيب؟ ماذا ترجم لهم؟ فكان termasuk perkara syar'i atau perkara mubah؟ Tentang pakaian nih, termasuk perkara yang syar'i atau perkara yang mubah saja? Naam, min al-umur syar'iyyah. Qala libsul qamis. Qala Allah Ta'ala 'an Yusuf 'alayhi salam, idhabu bi qamisi hadha fa alquhu 'ala wajhi abi. Wa 'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. إذن لبس القميص مشروع. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في ثوب. والجمع أقمصة وقمص وقمصان. tentang pakaian قميص bagaimana ini jubah al-qamis ini jubah baik al-qamis seperti ini ini namanya qamis termasuk perkara yang disyariatkan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Yusuf idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala waji abi pergilah kalian dengan membawa qamisku ini dan letakkan pada wajah abiku. Dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an ra'aitu an-nasa nعم bainama ana na'im ra'aitu an-nas wa 'alaihi kumus. Tatkala aku tidur aku melihat manusia di antara mereka yang memakai kamis. Dan datang dari hadis Jabir bin Abdullah ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawb. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dengan memakai baju. Dan jamak daripada qamis adalah aqmisah atau kumus atau kumsan. Jadi jamak qamis adalah aqmisah, kumus atau kumsan. Wa hakadha falibs al-qamis mashru'. وسواء كان القميص من الثوب الأبيض وهو أحسن ما يكون، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. أو كان من اللون الآخر الأزرق أو الأخضر أو الأسود أو الأصفر، على أن أحسن الألوان في القمص البياض وأحسن اللباس القميص. Demikian pula pakaian yang termasuk disyariatkan, baik itu pakaian yang putih ataupun yang lainnya, akan tetapi sebaik-baik pakaian, ini komis di sini, pakaian yang berwarna putih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ilbasu al-bayad wa kafinu fiya mautakum." Pakailah dengan berpakaian yang putih, dan itulah kalian jadikan kafan untuk orang-orang mati di antara kalian. Dibolehkan untuk memakai pakaian-pakaian yang lainnya seperti warna biru ataupun hijau ataupun hitam ataupun kuning. Akan tetapi yang paling baik dari pakaian ini semuanya yang berwarna putih. Wa yajuzu an yulbas al-izar tahta al-qamis. Yajuz. Wa aidan يلبس السراويل، هذا هو المفرد سراويل، والجمع سراويلة. أما سروال فهذه كلمة ليست عربية فصيحة. Boleh juga memakai pakaian komis dan di bawah komis ini memakai sarung. Demikian pula boleh memakai di bawah komis ini memakai sarawil. Jamus sirwal. Wa yustahsan tahta ath-thawb an yulbas as-sarawil li'annahu astar lil'awrah. Dan lebih baik lagi tatkala memakai komis itu memakai sarawil. Karena demikian itu lebih bisa menutup aurat. ويجوز أن يلبس الإزار والرداء، أن يلبس إزار ورداء. الإزار هذا الذي إما أن يكون مستديرا يسميه بعضهم فوطة، أو يكون مفتوحا يسميه بعضهم مقطب في بلاد المسلمين، ويلبس عليه إما شيء يرتدي به أو ما يسمى بالشميز، فهذا أيضا يجوز. يجوز لبس هذا وهذا سواء القميص أو لبس الإزار والرداء، لما في الصحيحين من حديث عائشة أنها أخرجت كساء وإزارا فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في هذين. فيجوز أن يلبس هذا ويلبس هذا. Dan boleh juga memakai sarung. Sama itu juga memakai semacam selendang. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW tatkala beliau meninggal dunia itu memakai yaitu izar dan juga rida, itu semacam selendang. Wa yajtanib al-muslim al-ahmar li'anna an-nabi sallallahu alaihi wa sallam naha 'an libs al-ahmar. وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء من حيث أبي جحيفة، لكن هو مكروه، الأحمر للرجال يكره، فلذا ينبغي للمسلم أن يجتنب لبس الأحمر سواء في القمص أو في العمائم أو فيما على ذلك، الأحسن أن لا يلبس الأحمر. Dan hendaknya seorang muslim menjauhi pakaian yang berwarna merah. Karena Nabi SAW melarang untuk memakai pakaian yang berwarna merah. Datang hadis Hudzaifah radhiyallahu taala Abi Juhaifah awal Bukhari Muslim bahwasanya Nabi SAW memakai pakaian berwarna merah. Akan tapi di sini Rasulullah SAW Jadi melarang. Jadi hukumnya di sini adalah makruh. Dan ini secara umum baik itu dari pakaian ataupun imamah yang berwarna merah. Kedalika law labisa 'ala al-qamis syai min al-burud atau syai min al-albisa al-ukhra kal-jubbah atau ma asbah dhalik mimma yulbas فأيضا لا محذور بل أيضا يندب فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة كما في الصحيحين من حديث شعبة أو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. Demikian pula tidak mengapa nah, untuk memakai selain komis tadi memakai burd. Jadi burd ya sim albis albis. Nah, pakaian yang dari semacam luar ini atau pakai jubah. Nah, ini termasuk disunnahkan sebagaimana hadis Mughirah bin Syu'bah rawi Al-Bukhari Muslim. Itu pakai jubah. Ini jubah. Jubah ma'ruf. Iya. Nah, ma'rufun hasa nanti. Ayo ini kama labisna itu. Baik. Baik. Karena ya lakhwan ma yufarikun min hadha ini al-qamis wa al-jubah. Kan di suar عندنا لهذه بس ما هي موجوده معنا هنا. ما كنا ندرس ان ندرس على ya, jadi komis bukan diartikan ke meja sebagaimana pemahaman. Jadi komis seperti ini. Jadi kalau jubah yang agak besar ini yang biasa dipakai biasanya untuk luar. Wa yahrum ma nazala 'ala al-ka'bayn min ath-thawb wal-izar liqaul ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma asfa al-ka'bayn fa fi an-nar. Rawahu al-Bukhari 'an Abi Hurairah. أي ما زاد على الكعبين ففي النار. ولما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومنهم المسبل إزارة الذي إزاره تحت الكعبين هذا محرم وسواء في الإزار أو في الثوب. الذي حرم كان untuk memakai pakaian baik itu sarung atau pakaian sendiri yang melebihi mata kaki. Nah, baik ini sekali lagi baik di baju ataupun di sarung. Sebagaimana sabda Nabi SAW hadis Abu Hurairah rawahu al-Bukhari, "Ma asfala al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar." Jadi kain yang berada di bawah mata kaki letaknya itu di neraka. Demikian pula hadis Abi Dzar rawahu Muslim, jadi ada tiga kelompok yang tidak akan Allah ajak bicara nanti pada yaumul kiamah. Dan tidak akan dilihat serta bagi mereka ketiga kelompok ini mendapatkan azab yang pedih. Di antara tiga kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan diazab serta nah, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memakai pakaian musbil yaitu memakai pakaian melebihi mata kaki. Wa yahrum al-libasu khuyala fahr. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه أخرجاه عن أبي هريرة فلبس الثوب خيلاء محرم ولو لم ينزل على الكعبين بعض الناس ربما يستبيح أو يستجيز أن يلبس ثوبا يزيد على الكعبين فإذا قيل له قال أنا لا أجره خيلاء إنما الذي يجره خيلاء لا الذي يجره خيلاء يحرم وإن كان إلى نصف الساق وهذه إجرة المؤمن لا يجوز أن يزيد على الكعبين والأفضل أن يكون إلى نصف الساق كما روى مسلم من حديث عمر إجرة المسلم إلى نصف الساقين وإن زاد قليلا عن نصف الساقين فلا حرج لكن لا يجوز زيادة على الكعبين فإذا كان يجره خيلاء ولو كان إلى نصف الساق فهو على كبيرة من كبائر الذنوب والآثام وهكذا أيضا إن زاد على الكعبين فهو على كبيرة إلا أن جره خيلاء أعظم جرما من إنزال الإزار على الكعبين وهو لا يجره خيلاء على أن غالب من ينزل إزاره على الكعبين يكون خيلاء dan diharamkan untuk memakai pakaian untuk kesombongan. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Jadi Allah tidak akan melihat nanti orang-orang yang memakai pakaian dengan sombong. Sebagian manusia mengatakan bahwasanya boleh untuk memakai pakaian di bawah mata kaki selama tidak sombong. Yang demikian adalah pemahaman yang keliru. Jadi seorang yang memakai pakaian, nah, walaupun separuh betis, tapi kalau ini sombong, itu tidak dibolehkan. Nah, dan juga pakaian muslim itu yang paling bagus adalah separuh betisnya, sebagai hadis Abdullah bin Umar, wahum muslim. Izratu muslim ila nisul saqain. Jadi sarung seorang muslim itu sampai separuh betisnya. Adapun mereka yang memakai pakaian dengan kesombongan, itu termasuk melakukan perbuatan dosa besar. Sedangkan mereka yang melakukan atau memakai pakaian karena kesombongan, ini lebih besar dosanya. Namun demikian, orang-orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki, itu sudah merupakan kesombongan. وَيَحْرُمُ لِبْسُ الْبَنَاطِيلِ لما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل قال يا رسول الله إن أهل الكتاب يتشرولون ولا يتجرون قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشرولوا واتجروا وخالفوا أهل الكتاب هو حديث حسن فنعم أهل الكتاب اليهود والنصارى يلبسون السراويل لا يلبسون عليه شيء فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التشبه بأهل الكتاب وقال تشرولوا واتزروا أي البسوا السراويل والسراويل غير البنطال البنطال هو هذا المعروف المفصل على هيئة معينة هذا يحرم لبسه انفرادا ومعا يحرم لبسه منفردا ويحرم لبسه مع الثوب غير ذلك لما فيه من التشبه بالكفار وهو من لباسهم أما السراويل والسراويل معروف الذي يلبسه المسلمون تحت الثوب فهذا لا يجوز لبسه يعني وحده يلبس تحت الثوب فهذا أمر مشروع أما ما يحتج به بعضهم يقولون نحن الآن نلبس سراويل أو بناطيل واسعة طيب السراويل يحرم لعلتين أو البناطيل الأولى تشبه بأهل الكتاب أنهم يلبسونه منفردا الثانية أنه قد يكون ضيقا فيحجم العورة فإذا انتفت إحدى هذه العلل بقيت العلة الأخرى وعلى هذا لا يجوز لبس البناطيل dan diharamkan untuk memakai bintal jadi celana yang biasa maruf dipakai oleh banyak di negara kita sebagaimana hadis Abi Umamah Al-Bahili rawahu Ahmad mereka berasal menyatakan ya Rasulullah inna al-kitab tasarwalun wa la ya'tazirun. Kalau Nabi SAW tasarwalu wa ataziru khalifu al-kitab. Sesungguhnya al-kitab itu mereka memakai sirwal akan tetapi tidak pakai sarung. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan pakailah sirwal dan sarung selisihi al-kitab. Diharamkan untuk memakai bintol baik itu menyendiri artinya tidak berpakaian yang lainnya hanya pakai bintol ataupun pakai kalau banatil kemudian ditutupi dengan pakaian yang lainnya. Ini juga diharamkan karena tasabbuh dengan orang kafir. Adapun berpakaian sirwal, jadi sirwal tanpa yang lainnya, jadi hanya sirwal saja dipakai demikian. Yang demikian tidak boleh sebagaimana hadis tadi, hadis Abi Umamah rawahu Ahmad. Adapun mereka yang memakai yang berhujjah bahwasanya boleh memakai bintol selama pakaian itu luas maka dijawab bahwasanya kalau ada penis, ada ya satu yang teringkari itu misalnya di pakaiannya luas tapi tidak bisa teringkari dari yang lainnya yaitu tasabbuh orang kafir oleh karena itulah tidak dibolehkan seorang muslim untuk memakai bintol ini celana yang ma'ruf pakaian yang bintol itu yang harus yang ada apa ini yang ada haknya di depan kemudian ada tempat untuk sabuk dan sebagainya ini namanya bintol itu yang demikian ini diharamkan. Baik. Kadzalika libsu al-imamah amrun hasan wastahabbahu ba'd al-ulama wa la bas. Faqad thabata 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi 'iddati adillah fi as-sahihain وغيرها أنه لبس العمامة ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ومسح على خفيه ومسح على ناصيته وعلى العمام. وهكذا حديث عمرو بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يمسح على عمامته، وسواء كانت العمامة من الأبيض وهذا أحسن، وسواء كانت من الأسود. فقد دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة يوم الفتح كما في حديث جابر عند الإمام مسلم وهو لابس عمامة سوداء، فلا بأس أن يلبس العمامة السوداء وأن يلبس اللون الآخر ما لم يكن فيه تشبه بالنساء ما عدا الأحمر كما سمعتم قلنا يكره ولا نقول يحرم. نعم، فلا بأس أن يلبس لون آخر، والأفضل في العمامة أن يكون باللون الأبيض. وقد ذم العلماء من يمشي برأسه حاشرا. ذكر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة رجل يقال له عبد الواحد قال فيه وفيه وفيه ثم قال وكان يمشي حاشر الرأس، لا سيما وقد صار كشف الرأس تشبها بالكافرين في هذا الزمن، وأصبح هذا عندهم يعني تقدما وازدهارا. فلذلك لهذه المعاذير لو قال الإنسان بالاستحباب لكان حسنا ولكان القول قريبا. ويجوز أن يغطي رأسه بغير العمامة، فلو وضع الخمار على رأسه وهو مثل هذا اللباس، لو تقوم تريهم أي نمانيا خمار باكين خردوم. هذا خمار لا بأس أيضا، لبس الخمار جائز. ولو غطى رأسه بالقلنسوة وهي مثل هذا، قم أو أنت قم بدري هذه سميها بعض الكوفية وهي قلنسوة، فنعم يجوز أن يلبس العمامة وهي أحسن الهيئات. وأكثر حالات النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس العمامة، ويجوز أن يلبس الخمار، ويجوز أن يلبس الكوفية، القصد أن يغطي رأسه. لكن تلك الكوفية التي معها هكذا من جهة هذه تشبه بالكفار. صحيح، لو قال قائل أنا إنسان أنا ألبس هذه الكوفية للعمل، نقول لا، توجد أشياء من جميع الجوانب وهي موجودة عند العرب وغيرهم، وقد رأيتها في هذه البلاد. فإذا كان إنسان يعمل له أن يلبس ذلك الذي يغطي رأسه كله من الشمس، يقيه من حر الشمس، أي نعم، فلا يلبس تلك الكوفية التي من جهة والتي هي من لباس الكفار. Tentang pakaian imamah, ini juga disunahkan oleh sebagian para ulama, sebagaimana banyak dalil, baik itu dari Sahih Bukhari Muslim ataupun yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW memakai imamah. Hadis Mughirah bin Syu'bah, riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW tawaddo'a wa masaha khufaihi wa nasiyatihi wa imamatihi. Rasulullah SAW berwudu dan mengusap khufnya dan juga keningnya serta imamahnya. Dan di sana ada hadis Amr bin Umamah yang lainnya, beliau mengusap imamah. Dibolehkan untuk memakai imamah yang berwarna putih ataupun hitam. Sebagaimana Nabi SAW tatkala masuk pada peperangan Fath, hadis Jabir bin Abdullah rawi Muslim, bahwasanya Nabi SAW memakai imamah yang berwarna hitam. Dan untuk menjauhi pakaian yang ada tasabuh, adapun pakaian imamah yang berwarna merah ini dimakruhkan. Dan yang paling utama itu memakai imamah yang berwarna putih. Dan sebagian ulama itu mencela untuk membuka kepalanya tanpa menutup dengan sesuatu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, bahwasanya al-rajul yaitu seseorang yang biasa kesana kemari itu membuka kepalanya tanpa menutup sesuatu. Jadi upayakan seorang muslim tatkala pergi kesana kemari untuk menutup kepalanya, baik itu dengan imamah ataupun dengan khimar yang tadi kerudung, ataupun dengan lam kufiyah, lam kufiyah namanya, lam kufiyah ni kufiyah. Akan tapi, lam diupayakan menjauhi kufiyah yang lancip demikian ini, yang lancip dengan warna hitam, karena ini termasuk tasabbuh dengan orang kafir. Ila mana? Ila mana? Kian sun nahar, asyala kathir. Qabla Allah tabi, asyala kathir. Tapi ini digunakan waktunya untuk istirahat, nah. Bagi yang belum tidur, digunakan untuk tidur biar malam tidak kayak kemarin banyak yang tidur. Nah, upayakan bisa istirahat. Tapi sampai sih.